ما الهم الذي تحمله؟ تحمل هم زوجة، ولد، بيت، أجار بيت، ما الهم الذي تحمله؟ هل يمكن أن يكون همك كهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هم الأمة، يحمل هم الناس، يحمل هم الصغير والكبير والغني والفقير. مع ذلك يقول الحارث رضي الله عنه أحد أصحابه: ما رأيت أحدا أكثر ضحكا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا: رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه. لكن ضحكه صلى الله عليه وسلم كان معتدلا، كان يضحك لكن ضحكه التبسم، إذا تبسم كان يفتر عن مثل لؤلؤ حب الغمام، لكن لا ترى لهواته، أي لا يكثر في الضحك. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم مع كل الهموم التي يحملها كان يضحك بين الحين والآخر. قال الله تعالى عن نبي الله سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها. جعل الله تعالى الابتسامة صدقة، لما لا تبتسم؟ ابتسم حتى تخفف عن نفسك هم الحياة.